السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركني وإياكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما إلى يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد أيها الفضلاء، لا بد أن يعرف العبد أنه عبد، ومتى ما نسي العبد أنه عبد ضاع وضل وخاب وخسر. قال الله جل جلاله في كتابه العظيم قاصا لنا مشهدا تشيب له الرؤوس يجعل الولدان شيبا. قال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وأنا وأنت في ذاك الموقف حفاة عراة ليس على أحد منا ثياب. تخيل شكلي وشكلك وحالي وحالك، والله سبحانه وتعالى يخاطب رسولا من رسله، بل من أولي العزم من الرسل، من أفضل خمسة خلقهم رب العالمين في أرضه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت. والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد، والأنبياء والرسل شاهدون، والملائكة المقربون، وأنا وأنت في حال لا يعلمه إلا رب العالمين، والخطاب يوجه إلى عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أنت قلت اصرفوا نوعا من أنواع العبادة أيا كان لي أو لأمي. قال سبحانك. ما قال لا، من كمال الأدب لا يقال لله عز وجل لا. وإن بلغت ما بلغت ما قال لا يا رب ما قلت، من كمال أدبه قال سبحانك. تتلذذ يا ربي أن أقول شيء لا تعلمه. سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سبحان الله. إذا نظرت إلى هذا الرجل النبي الرسول من أولي العزم من الرسل، علمت أننا ضعفاء مساكين. أنفاسك التي تجري وأنا أتكلم وأنفاسي الآن، من أدخلها وأخرجها إلا هو جل جلاله. ولو شاء أن يعرفني وإياك قدرها، اذهب إلى المستشفيات وانظر كم واحد على أنبوب التنفس وعلى جهاز التنفس، لو فصلت الكهرب ما تعرف قدر نعمة سبحانه علي وعليك. كلاي وكلاك الآن تغسل، من غسل؟ من الذي حركها جل جلاله؟ قلبي وقلبك ينبض الآن، أولادي وأولادك تنفسون، كل هذا من عند الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. لا بد أن يعرف العبد أنه عبد، ولا بد أن يعرف من هو الخالق جل جلاله. لأجل هذا كان أبغض ذنب وأعظم جرم عند رب العالمين أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما معنى أن أجعل لله ندا وهو خلقني؟ جاء موسى عليه السلام يقول: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. يقولون لا إله إلا الله. تعلم الله سبحانه وتعالى موسى قدر هذه الكلمات. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. لكن لا معنى لا إله إلا الله هذه، هل معناها أنه لا رب سواه؟ لا. هل معناها لا خالق إلا الله؟ لا. هل معناها لا رازق إلا الله؟ لا. وإلا لكان أبو جهل وعقبة وشيبة أول المسلمين. فهنا غلط يا جماعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس. أكثر الناس، أكثرنا يا جماعة، لابد نصدق باختصار. ضحكنا على أنفسنا كثير وضحك الشيطان علينا أكثر. صدق ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. يعدهم يقول ما عندك مشكلة ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا ما معناها؟ قال جل جلاله سبحانه عن هذه الآية: حتى نعرف قدرها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماشي في الأرض لكن ما يدري. وما يؤمن أكثرهم، شوف الإحصائية، أكثرهم، وما يؤمن أكثرهم بالله. من هذه الآية؟ إلا وهم مشركون. إذا أحدث الفضل ليست القضية كما فهمنا أن من يعترف أن الله خالق رازق انتهت القضية. لا. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنك ذهبت إلى عقبة وشيبة وأبو جهل وأبو لهب الذين يتربصون بك الدوائر، وقلت لهم: ولئن سألتهم من خلقهم ما عندهم شك لا الناس ولا العزة ولا مناطق الثالثة الأخرى ولا أحد. ليقولن الله، لا يشك أبو جهل أن الله هو الخالق. إذا القضية ليست قضية خلق ولا رزق. قال سبحانه وتعالى: اسألهم يا محمد لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قل لمن الأرض، قل لهم الأرض هذه لمن، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. اسأل، جاوب يا أبو جهل، جاوب يا عتبة، جاوب يا أبو لهب. سيقولون لله. سبحان الله، ومع ذلك مخلد في النار وهو يعترف أن الأرض كلها ومن فيها لله. الله لا يريد على الاعتراف الجامد، الله خالقنا ورزقنا وبثنا. لأجل هذا قال في آخر الآية: قل أفلا تذكرون. سؤال توسع شوي في الآية اللي بعدها. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اسأل في شيء أعظم من هذا، لن يقول لك الله ولا العزة ولا مناف. قال: سيقولون الله، في قراءة الدين عن أبي عمرو سيقولون الله، وفي قراءتنا سيقولون لله. ما يريد الله هذا الاعتراف الجامد، حتى وإن اعترفت أنه رب العرش العظيم وحده ورب السماوات والأرض من فيها. قال: قل أفلا تتقون. ثم توسع السؤال: قل من بيده، سبحانه، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. إذا أراد أن يجيرك من بأس أي أحد يفعل جل جلاله، ولا يجاري. وإذا أرادك ببر والله لا تغني عنك شفاعة شافعي. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. سبحانه، قل فأنا تسحرون. إذا القضية يا جماعة ليست قضية أبو جهل يعرف أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر سبحانه الذي يحيي ويميت، لكن عنده مشكلة: ما أعبد الآن، ما أعبد الآن، أجعل الآن يا إلهنا واحدا. نحن نقول أنه له الملك وله الحمد وله كل شيء، ونقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه، نعم، ولا ضام هو ملك. لكن لن نصرف العبادة لله عز وجل وحده. لأجل هذا لما صار الخلل في ديننا وبعدنا عن كتاب ربنا جل جلاله، صار الواحد المسكين العبد الضعيف يتكلم في أمر ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم فيه. وتعالى راجع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكون عند الخطوط الحمراء، خطوط العقيدة، يدخل الرجل بحسن نيته مسلم فرحان يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما فقئ في وجهه عبد الرمان، قال: أجعلتني لله ندا يا رسول الله. وما قال هالكلام، هو مسلم وفرحان بالإسلام ويعلم أنك أعظم رسول. قال: أنت تشاء والله سبحانه يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه تنتفق أوداده يقول: قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله كل شيء. يا جماعة قضية حرب، يعني تفرق واو ولا ثم؟ إيه تفرق يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا، هو أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله عز وجل، هو يعلم أبعاد الكلمة والحرف اللي دخلناه. اليوم تدخلني معه في كلمة جل جلاله، غدا تدخلني معه في عبادة. وهذا اللي حصل في المسجد النبوي. يقولون: يا رسول الله، ما عندنا اولاد، نريد اولاد. سبحانك يا رب، اعظم ذنب. يقول سبحانه لمن يدعونه بابي وامي عليه الصلاة والسلام، يقول له: ونحن نقرأ، لكن يا جماعة ما نقرأ، بل اكثرهم لا يعلمون الحق، فالنتيجة فهم معزون، راح ياخذ النقاط الاخرى. قال سبحانه جل جلاله عن ذاك النبي المصطفى الذي يدعونه من دون الله، يقول سبحانه في سورة الزمر: ولقد اوحي اليك. شوف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، في امور العقائد يتغير مدار الكلام ومساره الخطاب. قال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، يعني موسى وعيسى وابراهيم عليهم السلام وكل الرسل عليهم الصلاه والسلام، ماذا اوحيت له ولمن قبله يا رب العالمين؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك كله ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب لأعظم مخلوق في السماوات والأرض محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لا شفاعة ولا تشفع ولا تكون عندنا من المقربين ولا وسيلة ولا الدرجة العالية من الجنة وتكون مع الناس الخاسرين. سبحانك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ في سورة الأنعام ويذكر الأبطال الأخيار أحسن الناس في الدنيا والآخرة، إبراهيم إسماعيل، ثم ذكر ثم قال بعدها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله لا يقبل من إبراهيم لما تم إهلاه لجبين، ولا يقبل من موسى عليه السلام ما حدث له، ولا يقبل لعيسى ولا غيره من الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم يجيب واحد يقول لا يا اخي ما فيها شيء، طوف على القبور. لن نتكلم اليوم من كلام علماء، فنتكلم من كلام العليم الخبير. حتى لما ختم الفتوى قال ولا ينبئك مثل خبير. قال سبحانه جل جلاله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه كل من تحت القبور من يدعى أو يرجى أو يخاف منه. قال والذين يدعون من دونه لا يملكون ايش؟ حياة موت؟ لا، أقل من هذا. لا يملكون من قطمير الغشاء اللي على نواة التمرة. يقول ما عنده مثل هذه وما يخلقها، كيف تدعون من دون الله؟ قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم. والله لو تجعل 50 سنة تدعوهم وكيفك. هذا كلام ربك، إن شئت فخذه وإن شئت فاضرب به عرض الحائط، لن يدفع الثمن إلا أنا وأنت. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا. هذا كلامه سبحانه الذي خلقك وأجرى أنفاسي وأنفاسك وحرك قلبي وقلبك لو شاء عليه القضية لا وقفت بما في عروقنا وانتقلنا من فوق الأرض إلى تحت الأرض بهذه السهولة، وما ذلك على الله بعزيز. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يقول لا يا اخي يسمعون. ولو سمعون يعطيك النتيجة، لو سمع، لو بلغه صوتك، لو بلغه بكاءك، لو بلغه اويلك وشكواك وسرك ونجواك. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وتنتهي القضية. لا، يقول الله سأعيدك أنت وهو وأخرجك أنت وهو وأحضركم بين يدي سبحانك جل جلاله. قال ويوم القيامة يكفرون. اللي دعوتهم سيجحدون. لماذا يا رب سيجحدون؟ ويوم القيامة يكفرون. بإيش؟ بذنبكم؟ بعملكم؟ بدعائكم؟ لا، يكفرون بشرككم. سمعه شرك. قال يوم تدعو احد غيري ساخرج هذا الذي دعوته واجعله يجحدك امامك، كما جحد عيسى ابن مريم كل الكفار والنصارى. قال ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. تعالت من الايه خط الفتوى. اذا القضيه في دعاء غير الله عز وجل هو شرك. يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما لماذا ختم الآية؟ قال ولا ينبئك، يعني لا تدور غيرها ولا تبحث في قنوات رائعية ولا غيرها، ولا ينبئك مثل خبير. ماذا قال بعدها؟ طيب يا رب اقتنعت من هذا الكلام، وكلام قوي وكلام من عليم الخبير، وانا ندعو غيرك ولن اتوجه الى غيرك، لكن يا ربي عندي فقر وعندي فاقة وعندي حاجة، لمن ارسل هذه الحاجات وهذا الفقر وهذا الافتقار. قال سبحانه في الآية التي بعدها على طول ومباشرة: يا أيها الناس، والله كلنا مخاطبون بهذه، يا أيها الناس أنتم الفقراء. أيها ربي فقراء، فقير، وأن تنظر لولدك يخرج الله أنفاسه ثم يعيدها، لو شاء سبحانه لأخرجها وما أمرها أن ترجع، ثم سقط أمامك وعرفت أنك فقير وعرفت أني فقير. أنتم الفقراء، وسيوجه الله الفقر الآن، فقير لكن لست فقير لمن تحت الأرض، أنتم الفقراء إلى الله سبحانه. أنت فقير لمن فوق السماء، لست فقير لمن تحت الأرض. والله هو الغني الحميد، يعرف بنفسه جل جلاله، يقول كل من استقرت اليه هو خائف ممن فوقه ويفتقر لمن فوقه، الا الله جل جلاله لا يخاف احدا ابدا ولا يفتقر لاحد، فعال لما يريد جل جلاله. ثم توقف وان تقرا تفاجئ، هل يستوي الظلمات والنور، الظل والحرور، يستوي الاحياء والاموات؟ اذا كانوا يستوون انت تقول لاعمى يقودك، لا تقول لمبصر، اذا كيف تدعو اب ومخلوق من طين وتترك رب العالمين جل جلاله؟ ثم ياتي من يغبش علينا في القنوات يقول لك: يا اخي احنا ما نعبده، احنا ببساطة وباختصار عندنا مشاكل وعندنا ذنوب، ونحن نتخذ هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل. سبحان الله، وأبى الله عز وجل إلا أن نبين ذلك في كتابه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. خل يقول اللي يقول، وسوف دعه يتكلم بما يشاء، تجد الإجابات هنا. تقول شفعاء، قال سبحانه جل جلاله في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل غيره، ملاحظ غيره، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا على كتبكم ما كنت أنكر عليكم الأصنام، لكن الآن هذا كتاب الله عز وجل. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآن يهيئك الله للآية التي تجي بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. من هم يا رب هؤلاء؟ ويعبدون من دون الله، انها عبادة. وبيختم الآية بشرك، وكل آيات يتكلم عنها العقيدة دائما تبدأ طريقة اتخذوا يعبدون، ثم بعدين يقول الشرك او الكفر او الكذب. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ثم تكلم ويقولون، فصل الله كل شيء فصلناه تفصيلا، يعني مش بيقول وتشترد عليه، ويقولون هؤلاء نعلم انهم يخلقون ولا يرزقون، بس القضية كلها هؤلاء من هم هؤلاء؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقط شفعاؤنا. انتهت الصورة، لا نخطب عن هذا الموضوع، لكن ما انتهت الآية. سيبين الله عز وجل، يقول قل، إذا قال لك كذا يشوف، قل لهم، قل أتنبئون الله، أن تعلم الله أو أتنزل القرآن 30 جزء ما في الكلام اللي تقوله، لم يقل لنا اتخذوا شفيع عشان توصلوا لي، فأن تنبئ بشيء غير ما عندك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه، يعني كلام اللي قبل كله يتنزه الله عنه، ان يتخذ احد تتنطر عند قبره او تناديه وتدعوه من دون الله. قال سبحانه وتعالى، ارتفع وعز جل جلاله وذل كل شيء لعظمته وقدره، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. قالوا طيب خلاص ما نتخذهم شفعاء، البقرة يقربون فقط. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، شوف الرسالة، فاعبد الله مخلصا له الدين، لا تتخذ ولا تدعو من دونه ولا تصرف العبادة لأحد من الله، مخلصا له الدين. ماذا قال بعدها؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. ايش فيهم يا رب؟ ما لهؤلاء؟ ما نعبدهم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا كلام النصارى، يقولون ما نعبد عيسى ابن مريم لكن يقربنا وبياخذ ذنوبنا. الا ليقربونا الى الله زلفى. ماذا قال الله؟ ان الله، انتهت الآية، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب. إذا قال لك أحد أن الله وصاني أن أتخذ أحد تقرب إليه من دون الله، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لما رضينا بالتنازلات اللي عن ديننا، لو تقول لواحد الآن يخرج من المسجد يجد أقوام اجتمعوا عند سيارته ويتشاورون بتغيير لونها، كان والله أن يرعد ويسبد والممكن يطردهم. قال والله ما عجبنا اللون ونحن نتشاور، بنغير لون سيارتك. قال لا، هذه سيارتي وأنا اللي أتحكم فيها. وبدأ يعطيهم محاضرات ويسمع اللي ما يسمع عشان تدخلوا في سيارته. والعالم تتدخل في الدين وتبعد المشركين وتدخلهم وتكسر الحواجز بين من قال الله عز وجل سبحانه قال لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم. في حواجز، نعم في فرق، لا نعادي احد بيننا وبين مشاكل شخصية او مشاكل اقتصادية او مالية او الوان مختلفة. نحن نتكلم بكلام الله عز وجل وما قاله الانبياء والرسل من قبل يا جماعة. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن هذه الأمور ولو اتخذنا واتبعنا خطوات الشيطان سنصل إلى أمور لا تحمد عقباها. يا جماعة اليوم أناس يتكلمون باسم الإسلام ويخرجون في القنوات وهو يقر ويعترف أن الأولياء ومشايخه أنهم يتحكمون في الكون، يغيرون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون. والله سمعت أحدهم من المشهورين في التلفزيون يقول وأن والله الولي من أولياء الله لو شاء لخلق جنيا في رحم امرأة من دون زوج. ثم بدأ يستدرك، هذا مشهور يا جماعة وأكثر ما يسمعنا، بدأ يستدرك يقول لكن لولا أن الأولياء يخافون على الأرحام أن كل واحد تزني في سبوع قام الولي وهب لي جنين كان فعلوها. سبحان الله، أبو جهل وأبو لهب ما تجرؤ يقول من خلق لغير الله. لأجل هذا يا جماعة طلع عندنا صنف من الناس أسوأ من كفار قريش في نفس كتاب الله عز وجل. كفار من ناحيتين، وخذها عني وسجلها واقرأها لمن تشاء من كتاب الله عز وجل وتكلم فيها العلماء من قبلي. من ناحيتين، من الناحية الأولى أن كفار قريش لا يشركون بالربوبية أصلا، ما عندهم مشكلة في الربوبية، الخلق الرزق كلها لله عز وجل، ما ينطر أحدهم ولا يأخذ سرة من ضريح ويقول بروح عشان أبا أتمسح فيها عشان يجيني عيال، ما في. الربوبية لله عز وجل، كفار زماننا ومشركي زماننا لا عنده مشكلة ربوبية أن الولي فلان واليوم فلان يخلق ويرزق ويدبر الأمر. الأمر الثاني أن كفار قريش ما كانوا يشركون إلا في الرخاء، لكن في الشدة يوحدون الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر تلاطمت الأمواج ورأوا الموت وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون، ما عاد يفكر الله في اللات والعزة ولا منات ولا أحد، ظل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم. كفار زماننا اليوم في الرخاء وفي الشدة يعبدون غير الله عز وجل، يا ولي فلان يا حسين يا بدوي يا شاذر يا عبد القادر، ويعبدون غير الله عز وجل ويدعون ويهتفون حتى في الحرم. تعالى ربي علوا كبيرا. يقول لا إله إلا الله. يا جماعة ما أعرف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أي لا تطلق مؤمن والعبادة إلا لله. فإن دعوت غير الله عز وجل لأجل هذا يا جماعة قال الله ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم منا يا جماعة من أهل السنة من ماعت عنده العقيدة حتى وصل على إذا فصل من دوامه ولا شيء قال يا جماعة بيقطعون رزقي. صح؟ ما يسمع أقوال جماعة كل يوم يقول فلان ولا مديري ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. إذا أحد تقتل أنه يقدر يسوي كذا هذا يصح في الرب. إذا يقدر يمنع رحمة ربي اللي تنزل هذا رب. وهذا يعبد مع الله عز وجل تعالى ربي علوما كبيرا. والله سبحانه وتعالى يقول ما افتح الله للناس. يقول إذا أمرت أمر فوق سماوات أن أرحمك. ما افتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما أحد يمسكها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. إذن تلقى بعد صلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيته وما يعرف معناها. يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يطلع من المسجد يقول يخلي رحمة ربي ما تنزل. أنت وتقول لا مانع لما أعطى. وشلون الحين تقول؟ فأحبك فضلا عندنا مشاكل لا بد أن نحلها في قضية العقيدة. الآن كم واحد منا يحلف وحياتك والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أحسن منها. لا والله كلهم أو أشرك. يعني السنتين كلها سيئة. مجرد أن يحلف بغير الله عز وجل. يقول ربي جل جلاله وتعالى ربي سبحانه وتعالى في عليائه فاعبدوا الله مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اللهم يا ربي إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تخلص توحيدي وتوحيدهم. قول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والفضل له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفيه روحي وأبي وأمي ونفسي وزوجي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم عليه في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه في السماء عندك إلى يوم الدين. أما بعد أيها الفضلاء، دخل رجل على النبي المصطفى روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم. دخل رجل مفوه إذا تكلم لا أحد يقاطعه، رجل أعطي من الكلم من الله به عليم. لما كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورسولنا الحبيب المصطفى ينظر إليه ثم بدأ يتكلم، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. والنبي عليه السلام ينظر إليه قال ومن يعصهما فقد غوى. يريد أن يتكلم من هذا الكلام الجميل. ثم إذ بالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، إذ به يقاطع بطريقة ما اعتدلها من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قبل أن يكمل كلامه ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه ثم تنتفخ أوتاده يقول بئس خطيب القوم أنت. سبحان الله، هذا لو قال هذا الكلام فوق هذا المنبر لا أعظمنا كلامه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بئس الخطيب أنت. لما يا رسول الله لماذا أخطأ؟ ما قال إلا كلاما جميلا. والله نحن ما فهمنا يا جماعة. نظر النبي عليه الصلاة والسلام وإليه قال بئس خطيب القوم أنت. لا تقل من يعصيهما، لا تقلني أنا ربي في كلمة واحدة، ولكن قل من يعصي الله ورسوله. سبحان الله، يعني كلمة يقول طلعني واجعلني في جهة ورب العالمين سبحانه وتعالى وحده في عليائه. ومن يعص الله ورسوله لأجل هذا لما دخلنا الكلمات وحلفنا بالله والنبي عليه الصلاة والسلام مع بعض وقلنا ما شاء الله والنبي وقلنا كل وعظمنا ورفعنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الألوهية. يا جماعة احنا أحكم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم جعل أحكم ما في البشر الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل الخمسة أولي العزم من الرسل، ثم اصطفى من الخمسة الخليلان إبراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام، ثم اصطفى من الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام فأحسن خلق الله من أي وين تريد توصله؟ أعطى الله أحسن واحد ما يبقى له سبحانه، فكيف نرفع الخلق للخالق يا جماعة؟ أحبتي هو لازم نعرف نحن ضعفاء، لا نورط أنفسنا الله عز وجل. ما أبغى الله ذنبك في الدنيا ولا في الآخرة مثل الشرك. لأجل هذا لما أدخلنا سمعنا الناس يجيبون الآن ويؤلف من عنده وكأنه يقول الدين ما هو كامل، نحتاج إلى مولد عشان نكمل الدين. ونحتاج إلى بدء ما أنزل الله بها من سلطان عشان نكمل الدين، وكأنه يقول يا رسول الله ما كملت من الدين، ما وقفت بالمولد، فعشان كيف نكمل أن وماذا يقال في المولد؟ يقال في قصيدة البردة، لن أقول لكم إياها، أقول لكم بيت واحد يقوله البوصيري في قصيدته، يقول يا نبي الله ما لي من ألوذ به، يقول ما عندي أحد أتوجه له في الشدائد ولا عندي أحد أحتاج إليه وأفتقر إليه، ما لي من ألوذ به إلا كان عند حدوث الحادث العمل، إن لم تكن يوم القيامة آخرا بيدي، فقل يا زلة القدم فمن علومك الدنيا بأكملها ومن علومك من تبعيض ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان ربي جل جلاله. ما وإن الله وش اللي بقى لله عز وجل؟ هذا كلامه هو ويطوف على الرواح من الناس، تعال وخذ كلام رب العالمين، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يقول سبحانه قل لهم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل له أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني الكلام في القرآن أصدق كتاب في الدنيا، والذي يقول على لسانه هو محمد عليه الصلاة والسلام، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهو حي يقول هذا الكلام. ثم يأتي من يقول هذا غلط، والذي يحسن أن يغير ويتحكم بالكون ويعلمه ميت، هو يقول عن نفسه وهو حي، والعاقل يعلم أن الحي أقدر من الميت، ومع ذلك يقول قل لهم، الله يقول كل النبي عليه السلام أقوى كلام في الدنيا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كان ما تطردني الحجارة في أحد، كان أعلم أن سيخلفه وأبعد عن مكاني، إن أنا إلا نذير. هذا كلام رب العالمين. قالوا لا ما هو نذير، هو رب ويعبد منه ويدعم له. أحبة الفضلاء، إن هذا الأمر دين، هل ينظر أحدكم على من يأخذ دينه والله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي، يعني العمل 99 لله واحد غير الله، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فلا يدعى إلا الله، والدعاء هو العبادة، والله سبحانه وتعالى يقول قال ربكم ادعوني. يا جماعة الله يبغى يعزنا، يبغى يرفعنا، ولا نبغى ننزل أنفسنا؟ الله ما يبغى احتقاج لأحد، قال أنت مضطر يكفي خلاص، أما يجيب المضطر، ما قال إذا ذهب إلى أحد دعونا أو دعا غيري، قال إذا دعا ويكشف السوء أيا كان السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ما قال اسمع، قال اجيب دعوة الداعي اذا ايش دعا غيري ولا وحي يدعوكي ادعوه، لا اذا دعاني. طيب المطلوب منا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. احبتي الفضلاء، ختاما، لما قلت هذه العقيدة بدأنا ننظر ان من يدعو غير الله عادي مسلم، قال لا اله الا الله. لاجل هذا احبتي الفضلاء، كان إنكار أبو جهل وأتبعه شيبة على النبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. تنظر في دينك وانظر في أهلك وانظر إلى من يدعو غير الله ويحلف بغير الله عز وجل، وتعالى وأوقفهم وقل لهم أن هذا من الشرك وهذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولو جاء أحد يغير لهم سيارتك لقلت له وزعت، ما أحد يقولك متشدد مضطرف، لأنك أنت سيارتك وهذا دين رب العالمين وهو أغلى. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانكم وأزواجكم وأشياتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، ما قال تحبونها طبيعي نحبها، قال أحب إليكم، تدافع وتفعل وترى إفتاكم للدين كيفهم، ها؟ قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فأحبة الفضلاء يراجع منا كل واحد منا دينه، وليعلم أن ما يبث الآن فيها قنوات من الشركيات وممن يكتب أن لي عليه الصلاة والسلام تم رسالة جوال تأتيك فيها انشر تؤجر كلام وكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعلم حبيبي الغالي، إن أرسل لك أحد رسالة على الإلكتروني أو على الجوال وقال لك قال رسول الله، قل له من أين أتيت بهذا الحديث، هذا الحديث ما مصدره يا جماعة، لا تكن مأول هدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه يحكيه من صاحب ابن مسعود، يقول صحبت المسعود فترة من الزمن وكان يقول يحدثنا قال الله وقال الله وقال الله، وكان لا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات خطبنا ابن مسعود وكلمنا، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ثم سكت، فرأيت ابن مسعود أنزل رأسه ثم قال رسول الله، ثم رأيته انتفخت أوداده، قال ثم قال رسول الله، ثم قام ثم حل شيئا من إزاره ثم جلس ثم اغرولقت عيناه ثم قال رسول الله، ثم جاء بالحديث ثم قال أو نحو هذا أو قريبا منه، لست متأكد قريبا من هذه الكلمات أو نحوه. قال فلما انتهى من الحديث قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خاطه ابن مسعود الذي ساقه أثقل في النزال من جبل أحد، فهل نخاف أحبتي؟ لن ترسل إلا ما تأكدت، لن يسألك الله إذا ما أرسلت قبل أن تأكد، لكن سيسألك إن أرسلت وإن ضاحت، وإذا وصلت في مليون سيسألك أنك كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. لا تحمل نفسك ما لا تطيق. اللهم يا ربي أخلص لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم أقر عيوننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم يا ربي حارب أعداءك الذين يعادون دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم يا ربي إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا وأن تكفينا شر شرارنا، اللهم يا ربي آمنا في ديننا، اللهم أصلح أئمة المسلمين ولاة أمورهم عامة يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتنا ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك، اللهم هيئ لهم يا رب بطانة صالحة خالصة ناصحة تدلهم على ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم إن هذه القلوب لا يصلحها إلا أنت، اللهم تتولى أمرها يا رب العالمين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم، اللهم يا ربي إنك أمرت بأمر ابتدأت فيه بنفسك ثم سميت لملائكتك ثم للناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعرض عنا صلاتنا وسلامنا في هذا المكان يا رب العالمين، اللهم يا رب احشرنا في ذمتك، اللهم احشرنا في واجمعنا به في أعلى عليين إنك على ذلك قدير، اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم اجمعني بهم أخرى تحت العرش كما جمعتنا بهم في بيت من بيوتك قد سمعه البشر، اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك التي أبدعتها يا رب البشر، اللهم لا تفرقنا من هذه الأماكن، وفي قلب أحد منا أمنية هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن نقوم من مقامنا هذا، إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإنك على ذلك كله لقدير، أقول لهم هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر

طيب أيها الأحبة باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن أحمد هذه الكلمات. نذكركم أيها الأحبة بالدرس الشهري لفضيلة الشيخ علي الزباني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. هذه الليلة سيكون الدرس الثاني بعنوان أسرنا والإجازة، أسرنا والإجازة بعد صلاة المغرب بهذا الجامع للشيخ علي الزباني. نحث الإخوة على الحضور والاستفادة وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم.